DCT Diktatori Blank Beats Production. يا يا يا يا سوبر هيرو بالمانجا ولا الانمي الوحيد اللي يسموني وان بانش مان ايفلز اور ديمونز يو كان كيل مي يا خصمي وجهني يبقى وان سوبر هيرو بالمانجا ولا الانمي الوحيد اللي يسموني وان بانش مان ايفلز اور ديمونز يو كان كيل مي يا خصمي وجهني يبقى وان فاضية ما فيها إلا سيتما لو تبني عضلاتك وتشرب فيتما مليين ووحوش بشر وقوة خارقة just one punch شمحيهم من الخارطة أشفق على حالي ما في حظ دي يجمل جميعهم نوبات يا جماعة بدي تمل عملاق ولا قزم البر والبحار لك ما واحدة مني تنهي مالكم في الحال لا يغركم المظهر أدري شكلي منتكس وصلعتي الأسطورية للضوء الشمس تعكس مليت من الأرض جوني عدا من الفضاء حسيت بالحماس الأدرينالين بارتفاع حسيت انفينيتي حتى من مجرة ثانية لكن للأسف دعست بمجرة ثانية جاني خذلان يا أخوان من هذا العالم الآن ملوم اللي سماني وان بانش مان سوبر هيرو بالمانجا ولا الانمي الوحيد اللي سموني وان بانش مان ايفلز اور ديمونز يو كان كيل مي يا خصمي وجهني يبقى وان سوبر هيرو بالمانجا ولا الانمي الوحيد اللي سموني وان بانش مان ايفلز اور ديمونز يو كان كيل مي يا خصمي وجهني يبقى وان دورت في العوالم يمكن الاقي خصم لقيت عملاق اسمه ايرين سويت على خصم ولا استع عديم السحر ذاك البوت القزم مهد مملكة كلوفر كاملة اذا لزم لا تقول لي كوروساكي ولا كونان ولا باكي لو اجتمعت الشخصيات تلقاني الوحيد الباقي لا تجيب لي ابو لوفي ولا لورد بروش شكلهم يدروا اني العب بولينج بالرؤوس صرت احس بالملل كيف اطور المستوى صدقوني في خلل اي خصم القاه استوى انطوى ابد ما احس بالحماس بالقتال يديكم ما تنفع معاي سماش الاقوى في القتال بغياب جمعية الابطال من تحت الارض انهيهم من اول نزال قتالكم يحمس ما زعزعت الامان انا سيتما وان بانش مان سوبر هيرو بالمانجا ولا الانمي الوحيد اللي يسموني وان بانش مان ايفلز اور ديمونز يو كان كيل مي يا خصمي وجهني يبقى ران سوبر هيرو بالمانجا ولا الانمي الوحيد اللي يسموني وان بانش مان ايفلز اور ديمونز يو كان كيل مي يا خصمي وجهني يبقى ران سوبر هيرو بالمانجا ولا الانمي الوحيد اللي يسموني وان بانش مان ايفلز اور ديمونز يو كان كيل مي يا خصمي وجهني يبقى ران سوبر هيرو بالمانجا ولا الانمي الوحيد اللي يسموني وان بانش مان ايفلز اور ديمونز You can't kill me, يا خصمي وجهني يبقى run.